الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي سطح الأرض على ماء جلت ورفع السماء بلا عمد ونصب الجبال بلا سند. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم ومحياكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعنا في بيت من بيوته، أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، نتكلم في لقاء جديد وفي حديث جديد عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب محبة النبي واجب من الواجبات، فريضة من الفرائض، حب النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا الاتباع، ثانيا الانقياد والطاعة، ثالثا تصديق أمره وخبره. علمت الحكمة من ذلك أم لم تعلم؟ رابعا قبول أمره وعدم رد حكمه. خامسا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معي إخوتي أحبتي في الله لنعيش دقائق معدودة مع حب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الاتباع، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاتباع. ثانيا الانقياد والطاعة، قال الملك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من أطاع النبي فكأنما أطاع الله عز وجل، إخوتي أحبتي في الله. ثالثا إخوتي أحبتي في الله، بأنك توافق وتؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رابعا إخوتي أحبتي في الله، قبول أمره وعدم رد حكمه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى الإمام البخاري بأن هذه الآية نزلت في الزبير ابن العوام. خلي بالك، الزبير كان بينه وبين رجل من الأنصار سقية ماء، فقال الرجل الأنصاري وأراد الرجل أن يسقي هو الأول، وهذه السقية تمر على أرض الزبير ابن العوام. خلي بالك، السقية مجرى ماء يمر منه الماء، فأول ما يمر على أرض الزبير، على أرض الزبير ابن العوام. فاختلف، فذهب إلى رسول الله ليحكم بينهما، فقال النبي إلا فقال عمر: يا رسول الله، لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. ماذا قال له الحبيب؟ قال له المصطفى: الآن يا عمر، الآن يكمل الإيمان. خلي بالك، الآن يكمل الإيمان. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال المصطفى: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: لا تحبه إلا لله. بحبك يا فلان لله، حب خالص من كل شيء. وأن تقرأ، أن تعود إلى المعاصي، إلى الذنوب مرة أخرى، كما تقرأ أن تقذف في النار. كلام عظيم. بتقول ايه يا رسول الله؟ رجل احب قومي ولم يلحق بهم. قال المصطفى: المرء مع من احب. راوي الحديث انس ابن مالك يقول: وانا اشهد الله باني احب الله واحب رسول الله وابو بكر وعمر ولم به وصلبوه وقالوا له: أتريد أن تكون في أهلك معافا ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أريد أن يشاق النبي بشوكة. وهم يقطعون من جسده قطعة قطعة. ولذلك قال الشاعر: أصرت قريش مسلما فمضوا بلا وجل إلى السياف، قالوا: هل يرضيك أن يكون لك النبي الفدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف برعاف. ما هذا الحب؟ حب عملي ورب الكعبة. فحار حفرة يوم أحد للمصطفى، فوقع المصطفى في هذه الحفرة، والتف المشركون حول النبي. ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قام الصحابي العظيم أبو دجانة سماك ابن خرشة، وألقى بنفسه فوق صدر النبي، يخرج النبي يده، يقول: يدي ليدك الفداء. يخرج النبي وجهه، يقول: وجهي لوجهك الفداء. فالتف المشركون حول المصطفى وضربوه بالسهام، 75 سهما ورمحا وسيفا في سبيل الله. في هذا الصحابي أبو دجالة يفادون النبي بكل ما يملكون. فجاء طلحة والزبير ابن العوام وأخرجوا المصطفى. كان المصطفى في إعياء شديد، كسرت رباعيته، كسرت رباعيته، دخلت حلقتي المغفر في وجنتي النبي. النبي في عياء شديد، فأخذ المصطفى وصعد فوق الجبل، فجاء المشركون، وكان مع النبي 11 رجلا من الأنصار وطلحة ابن عبيد الله. فالتف المشركون حول النبي، فقال: قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كن مكانك يا طلحة. قام رجل تلو الآخر: فقتلوا جميعا. فقال المصطفى: الآن الآن يا طلحة. قام طلحة ابن عبيد الله يدافع عن رسول الله، حتى جاء سيفا على رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوضع الطلحة يده فداء للحبيب، فوضع السيف على يد طلحة، فقال طلحة: حس بلغتنا كده، أي. فقال المصطفى: لو كنت قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون. فداء. فلقبه المصطفى بالشهيد الحي. نعم، شهيد يمشي على ظهر الأرض، وأنزل الله عز وجل فيه القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء سائل إلى المصطفى في المسجد، قال: من الذي قضى نحبه يا رسول الله؟ فلم يرد عليه النبي، فدخل طلحة من باب المسجد، قال: النبي أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا الذي تسأل عنه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بأن توفى الله عز وجل رجل صالح في هذه البلدة الطيب أهلها، كان يعمل في مسجد، كان مؤذنا، كان مؤذن رحمة الله عليه. حسن الخاتمة إخوتي أحبتي في الله، حسن الخاتمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يجعل